لكتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه الشروط التي من هذا النوع صحيحة معتبرة وينطبق عليها ما جاء في الحديث المؤمنون على شروطهم، فهذه شروط معتبرة ولا بد من الوفاء بها. والنوع الثاني من الشروط ما كان مخالفا لكتاب الله أو مخالفا لسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يجوز وغير معتبر. والمصنف رحمه الله تعالى أورد تحت هذه الترجمة حديث عائشة أولا، ثم حديث جابر رضي الله عنه. حديث عائشة في نوع الذي هو الممنوع، في نوع لأنها على نوعين الشروط، نوع ممنوع ونوع صحيح. فحديث عائشة في النوع الممنوع الذي هو الشرط المخالف لكتاب الله، فهذا ممنوع ولا يعتبر. والنوع الثاني من الشروط ما ليس فيه مخالفة لشرع الله، وهذا فيه ماذا؟ حديث جابر. فالحديث الأول فيه النوع الممنوع، والحديث الثاني فيه النوع غير الممنوع الذي هو شرط ليس فيه مخالفة لكتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن الشروط التي تكون في البيع على نوعين، نوع ممنوع وغير معتبر ولا يصح، وهو الشرط الذي يخالف كتاب الله سبحانه وتعالى، ونوع ليس في مخالفة لشرع الله، ليس في مخالفة لكتاب الله ولا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا معتبر ولا بد من الالتزام به والوفاء. وفي هذا النوع كما شرط حديث جابر الآتي معنا. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة، قالت رضي الله عنها جاءتني بريرة. بريرة رضي الله عنها كانت أمة مملوكة، كانت أمة مملوكة لأناس من الأنصار، وكانت تأتي عائشة بين وقت وآخر وتخدم عائشة، ولها بها صلة وتعرفها عائشة رضي الله عنها. فجاءت إلى عائشة، جاءت بريرة رضي الله عنها إلى عائشة فقالت كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية، كاتبت أهلي، معنى كاتبت أهلي اشتريت نفسي منهم، كاتبت أهلي أي اشتريت نفسي منهم، هي مملوكة لهم فاشترت نفسها منهم حتى تكون ماذا؟ تكون حرة. وقت المكاتبة، وقت المكاتبة هل عندها مال؟ لو كان عندها مال هو لمن؟ هو لمالكها، ولهذا المكاتبة ما يكون فيها إلا مال مؤجل ومقسط، تبدأ تعمل، يكاتبونها يحددون لها مبلغ فتبدأ تعمل وتسعى حتى توفي، ولا تكون عتيقة حتى تدفع آخر درهم عليها. فإذا دفعت ما عليها كاملا تعتق، تكون عتيقة بدفعها لآخر درهم عليها، لو بقي درهم واحد لا تعتق حتى توفي ماذا؟ المبلغ الذي اشترت به نفسها من مالكها. وفي القرآن يقول الله عز وجل والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فكاتبوهم إذا كان من أهل الأمانة ومن أهل الصلاح ومن، والإسلام يرغب في العتق ويحث عليه، سواء تقربا إلى الله عز وجل بدون مقابل وهذا أولى، أو في الكفارات أو بالمكاتبة أو بالمكاتبة إذا كان يريد أن يكون عتيقا ويتفق مع مالكه على مبلغ من المال يؤديه له على فترة من الزمان. تقول: كاتبت أهلي، يعني اشتريت نفسي منهم على 9 أواقٍ، على 9 أواقٍ. الأوقية قدرها 40 درهما، قدرها 40 درهما. فإذا كانت كاتبتهم على 9 أواقي والأوقية 40 درهما، يضرب 9 في ماذا؟ في 40، 360، 360 درهما تدفع على 9 سنوات، كل سنة 40، على 9 سنوات كل سنة 40، كل سنة أوقية، يعني 40 درهما، ما يعادل 40 درهما. فمتى ستعتق على هذا الاتفاق الذي تم بينهم؟ بعد 9 سنوات، لأنها لا تعتق وبقي عليها درهم واحد، لا بد أن توفي المبلغ كامل المتفق عليه في المكاتبة. فإذا وفته كاملا عتقت، أصبحت حرة. فإذا هي بهذه الطريقة تعتق بعد 9 سنوات، كل سنة تدفع لهم 40 درهما أوقية. قالت بريرة لعائشة رضي الله عنها: فأعينيني، ساعديني في هذا الأمر، فأعينيني. قالت عائشة رضي الله عنها: إن أحب أهلك، من هم أهلها؟ مالكوها. إن أحب أهلك أي من يملكونها، من هي مملوكة لهم. إن أحب أهلك أن أعدها لهم، أن أعدها لهم يعني كاملة، 360، 9 أواقي، أعدها لهم كاملة وتسلم لهم، ويكون ولاؤك لي فعلت، ويكون ولاؤك لي فعلت، بهذا الشرط أن يكون الولاء لي، ويكون ولاؤك لي فعلت. هذا الشرط الذي اشترطته عائشة في هذا البيع شرط ماذا؟ هذا صحيح، هذا شرط صحيح، بل الولاء بدون شرط هو لها، الولاء لمن أعتق، لكن اشترطت تأكيدا على هذا الأمر، وإلا هو لها بدون شرط، الولاء لمن أعتق لا يكون لغيره، مثل ما سيأتي معنا في تمام الحديث. قال: ويكون ولاؤك لي فعلت، يعني أدفع لهم كامل المبلغ. عرفنا أن المكاتب يبقى رقيقا إلى ماذا؟ إلى أن يدفع المبلغ كاملا، حتى لو طالت السنوات، إلى أن يؤدي المبلغ كاملا. فإن بقي درهم واحد لا يعتق حتى يؤديه. فعائشة رضي الله عنها أرادت بها ماذا؟ خيرا، أرادت أن تعجل الخير لها وأن تعتق من يومها، بدلا أن تنتظر ماذا؟ 9 سنوات. أرادت أن تعتق من يومها تعجيلا في عتقها ورغبة في الإحسان إليها. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم، فأبوا عليها، قالوا: تعتقين ولكن الولاء يكون لمن؟ لهم، لا يكون لعائشة، والولاء لمن أعتق. اشترطوا شرطا ماذا؟ مخالفا لشرع الله، لأن الولاء في شرع الله لمن أعتق، وهم اشترطوا شرطا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. فأبوا عليها، لأن الولاء نصرة وله شأن ويترتب عليه منافع من النصرة، من البر، من الإحسان، بل يترتب عليه ماذا؟ ميراث، لأن أسباب ميراث الميراث 3: النكاح والولاء والنسب، النكاح والولاء والنسب. فترتب عليه ميراث إذا لم يكن له وارث، يرث يورث بالولاء، يعني يرثه من أعتقه، يرثه من أعتقه. ولهذا سيأتي معنا أن الولاء لحمة كلحمة النسب، لحمة كلحمة النسب. فأبوا قالوا الولاء يكون لنا، والولاء في شرع الله لمن؟ لمن أعتق. قالوا يعني نأخذ الثمن وتعتقين بالثمن التي دفعت أم المؤمنين عائشة، لكن الولاء يكون لنا. والولاء في شرع الله لمن أعتق، مثل أن النسب لا يباع شيء منه، فالعتق الولاء لا يباع شيء منه ولا يدخل فيه مال، لأن الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق، وهو كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر لحمة كلحمة النسب، لحمة كلحمة النسب. فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. عائشة تعتق والولاء لمن؟ لأولئك. فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم أي بما قالوا، فقال خذيها واشترطي لهم الولاء. أصلا الشرط هذا إيش؟ باطل، غير معنى، وجودك عدمه، وجوده كعدم، مثل الذي يتمم بيع مع شخص ويشترط شرطا محرم في شرع الله، جاء شرع الله بالتحريم، هذا الشرط لاغي، لاغي بماذا؟ بالشرع المنزل من الله، باطل. فوجوده ووجودك عدمه، لأن أصلا هو باطل بماذا؟ بشرع الله. قال خذيها واشترطي لهم الولاء، اشترطي لهم يعني اقبلي، معنى اشترطي لهم الولاء يعني اقبلي هذا الشرط الذي يطالبون به، اقبلي ذلك، اشترطي لهم الولاء. لما يقولون اشترطنا الولاء ويتمم البيع وهذا الشرط موجود في إتمام البيع، ينفعهم هذا الشرط؟ ينفعهم إذا تم البيع؟ ما ينفع، لأنه مخالف لشرع الله. قال اشترطي لهم الولاء لأنه لن ينفعهم، هذا المقصد، اشترطي لهم الولاء لأنه لن ينفعهم، يطالبون بهذا الشرط، اشترطي يعني اقبلي هذا الشرط وأتمي هذا الأمر حتى تعتق بريرة، لكن هذا الشرط لا ينفعهم بشيء لأنه شرط باطل، شرط مخالف لكتاب الله وشرعه سبحانه وتعالى. قال واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق، ما احتاج الأمر شرط أو عدم شرط، الولاء أصلا في شرع الله لمن أعتق، والشأن فيه كالشأن في النسب، كما أن الولد لا يجوز أن ينسب إلى غير ماذا؟ إلى غير أبيه، فهذا أيضا لا يجوز أن ينسب بالولاء إلى غير مواليه، لا يجوز له ذلك. فقال فإنما الولاء لمن أعتق، ففعلت عائشة وتم الأمر وعتقت بريرة رضي الله عنها. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، وهذا شأنه في خطبه، في جميع خطبه يبدأها بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى. ثم قال أما بعد، ثم قال عليه الصلاة والسلام أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ما المقصود في كتاب الله؟ ما المقصود بقوله ليس في كتاب الله؟ يعني شرعه الذي كتبه على عباده وأنزله عليهم. ليس في كتاب الله أي في ليس في شرعه، ليس في شرع الله الذي جاء به كتابه وفي سنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ هذا يستفاد منه فائدة، ما فائدة تتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الخطب التي تتعلق بالمناسبات. هذا من هديه، هذا من هديه عليه الصلاة والسلام أن يخطب الناس بخطب تتعلق بالمناسبات. مثلا بدأت تسري في الناس مثلا مخالفة شرعية أو ضلالة من الضلالات، فيكون هذا موضوعا تمس الحاجة إليه، تمس الحاجة. فكان من هدي عليه الصلاة والسلام الخطب العامة في المناسبات، إذا وجد خطأ نبه الجميع، نبه الجميع، ما قال ما بال وسمى أولئك، قال رجال، لأن المقصود ماذا؟ أن يعرف الغلط وأن يستبين للناس فيحذروه جميعا. قال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط لو كتب في العقد أو اشترط في التعاقد على عملية بيع، ما شروط عديدة 1، 2، 3، 4 وهي مخالفة للشرع، كلها باطلة، كلها باطلة، والشروط غير معتبرة. كل ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. هذا منطوقه ماذا؟ لو منطوق له مفهوم، منطوقه ماذا؟ أن كل شرط مخالف لشرع الله فهو باطل. مفهومه أن كل شرط لا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى فهو ماذا؟ صحيح. كل شرط لا يخالف شرع الله تم اشتراطه في عملية البيع فهو ماذا؟ فهو صحيح معتبر ولا بد من التزامه. هذا مفهوم الحديث. ومنطوقه أن كل ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، أي كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، يعني شرط يخالف شرع الله. أما الشروط التي لا تخالف شرع الله ليس فيها مخالفة فهي صحيحة. قال ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. هل العدد مقصود 101 يعني العدد مقصود؟ لا، وإنما المقصود التأكيد ولو كانت كثيرة، مثل أن تستغفر لهم 70 مرة، يعني المقصود ولو كانت شروطا كثيرة، هذا المقصود ب100 شرط. وإن كان 100 شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق. قضاء الله الذي قضى به، ولا القضاء هنا الشرعي، لأن القضاء يطلق ويراد به القضاء الكوني، فقضاهن 7 سماوات، ويطلق ويراد به الشرعي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هنا السياق في القضاء الشرعي، قضاء الله أحق يعني هو الحق، هو الحق الذي يجب أن يعمل به وأن يصار إليه وأن يعول عليه. وشرط الله أوثق، هو الذي يجب أن يلتزم وأن يعتنى به، وشرط الله أوثق. إنما الولاء لمن أعتق، الذي أعتق هو صاحب ماذا؟ صاحب النعمة. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالعتق. المعتق هو صاحب النعمة، نعمة ماذا؟ العتق. فالولاء له، الولاء لصاحب النعمة، ما يكون الولاء لغير صاحب النعمة. بريرة لو كان مالكوها أعتقوها لوجه الله صار الولاء لهم، لو أعتقوها في كفارة أيضا الولاء لهم، لكن أن يعتق غيرهم ويدفع لهم الثمن ويكون صاحب النعمة ويبقى الولاء لهم، هذا لا، هذا مخالف لشرع الله، هذا باطل. إنما الولاء لمن أعتق، لمن أعتق الذي هو صاحب ماذا؟ النعمة التي نعمة العتق، إنما الولاء لمن أعتق. زاد النسائي في رواية هذا الحديث، الحديث في الصحيحين، زاد النسائي فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي متى؟ بعد أن عتقت، بعد أن عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم من زوجها الذي هو مغيث وكان عبدا، هي كانت مملوكة وهو كان عبدا، وكانت لا تحبه تبغضه ولا ترى فيه، لكنها صابرة. لكن لما عتقت وصارت حرة وهو ما زال عبدا، خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بين أن تبقى أو أنها لا تبقى في عصمته، لا تكون زوجة له، فاختارت نفسها ألا تكون زوجة له، لأنها هي أصلا لا تحبه، لكن ما أرادت أن تفعل شيئا، لكن لما جاء السبب الذي خيرت به فاختارت نفسها، أي لا تكون زوجة له. وكان رضي الله عنه يحبها حبا شديدا، وهي تبغضه لا ترى فيه. ومر معنا من التوافق اليوم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في رياض الصالحين، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمغيث عندها، قال لو راجعتيه، قالت تأمرني، قالت تأمرني، إن كان أمر سمع طاعة، قال إنما أنا شافع، قالت لا حاجة لي فيه، ما دام مسألة شفاعة ليست أمر لا حاجة لي فيه، يعني لا أرغب فيه. هذا رواية الحديث الصحيح. عند النسائي بسند ثابت عن ابن عباس نفسه راوي الحديث، أن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الزوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، هكذا يقول ابن عباس، كأني أنظر إليه يطوف خلفها، يمشي وراءها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، يحبها حبا شديدا، يرغب فيها، دموعه تسيل على لحيته. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترى أو ألا تعجب من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ ثم قال لها: ألا تراجعينه؟ شفع، ألا تراجعينه؟ ألا ترجعين إليه؟ قالت تأمرني، قال إنما أنا شافع، قالت لا حاجة لي فيه. قوله عليه الصلاة والسلام في آخر هذا الحديث: إنما الولاء لمن أعتق، مثل ما عرفنا الولاء لصاحب النعمة مقابل هذه النعمة العظيمة التي قدمها لهذا الرجل أو لهذه المرأة، فصار حرا بعد أن كان عبدا بإحسانه إليه بالعتق، يكون الولاء له. وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: الولاء لحمة كلحمة النسب. فكما لا يصح بيع النسب لا يصح بيع ماذا؟ الولاء. كما لا يصح بيع النسب لا يصح بيع الولاء. نعم. قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل فأعيا فأراد أن يسيبه، فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، قال بعنيه بوقية، قلت لا، ثم قال بعنيه، فبعته بأقية واستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في إثري فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل، يسير على جمل، هذا كان سيرا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، فأعيا أي الجمل. ما معنى أعيا؟ يعني تعب، عجز، ما أصبح قادر أن يمشي مع الركب، وصار في المؤخرة، في الوراء، متأخر، والجمال سابقة له، متقدمة عليه، وهذا جابر مع جمله يحاول معه أن يدرك الركب. والنبي عليه الصلاة والسلام من كريم خلقه وعظيم لطفه وجميل إحسانه يتفقد أصحابه ويمشي في المؤخرة ينظر، فوجد ماذا؟ جابرا مع هذا الجمل الذي أبى أن أعيا وأصبح غير قادر أن يدرك الركب. فأراد جابر أن يسيبه، يعني يتركه، هو يمشي هو بنفسه ويتركه طليقا، ما لحيلة، حاول معه حتى يدرك، فتعب منه، فأراد أن يسيبه، أن يتركه. فلاحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه، ضرب الجمل، فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله. هذه من آيات النبوة، ضربه ضربة واحدة فتغير، ماذا تغير حال هذا الجمل، من جمل في أشد ما يكون من الإعياء إلى أشد ما يكون من نشاط، بضربة واحدة ضربه النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء منه صلوات الله وسلامه عليه. قال فسار سيرا لم يسر مثله، يعني سيرا سريعا. قال عليه الصلاة والسلام بعنيه بوقية، بعنيه بوقية، وهذا أيضا من لطفه وإناسه وحسن تعامله مع أصحابه صلوات الله وسلامه. قال بعني بوقية، قلت لا. قال لا لماذا؟ لأنه لم يعرف، لم يعتقد أن هذا أمر، لأنه لو كان يأمره أمرا بأن يبيعه إياه ما يتردد، ولهذا بريرة استفصلت لما قال راجعي، قالت تأمرني، لأن الأمر ما في تردد، لكن علم أن هذا ليس أمرا. قال بعنيه، قلت لا، يعني لا أريد أن أبيع، أحتاج إليه، هذا قصده أنه يحتاج إليه. ثم قال بعنيه، فهذا على العرض على وجه التخيير وليس على وجه ماذا؟ الحتم، وإلا ما تردد جابر رضي الله عنه، فكان على وجه التخيير لا على وجه الحتم، فلا يلزم. فبعته بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي، هذا الآن شرط في البيع، هذا الشاهد، هذا شرط في البيع، استثنيت حملانه إلى أهلي، استثنيت حملانه إلى أهلي، يعني اشترطت، بعته إياه بأوقية، لكن اشترطت أن يبقى الجمل معي أركب عليه إلى أن أصل إلى المدينة، إلى أن أصل إلى المدينة، اشترطت هذا الشرط. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم، فأفاد هذا الحديث ماذا؟ جواز هذا الشرط، لأنه شرط ماذا؟ لا يخالف شرع الله. فأفاد الحديث جواز نقل الملك، جواز نقل الملك في شيء واستثناء نفعه المعلوم لمدة معلومة. الآن جابر اشترط نفعا معلوما وهو الركوب إلى مدة معلومة، متى؟ إلى الوصول إلى المدينة. مثل الآن لو اشتريت من شخص بيتا، ومن ليس عنده بيت أسأل الله أن ييسر له شراء البيت. لو اشتريت من شخص بيتا وقال لك تم البيع واتفقتم على المبلغ، قال أنا اشترط شرط تمهلني 4 شهور أبقى في البيت حتى أبحث عن سكن آخر ومكان آخر وأنقل متاعي براحتي، مدة 4 شهور فقط استثني، صحيح أو غير صحيح؟ البيع صحيح ويدخل في ملكك من حين التعاقد ويكون مستثنى. لو استثنى أيضا شقة مثلا كانت عمارة، قال الشقة رقم كذا هذه تبقى لي لمدة شهر أو لمدة سنة أسكنها واستلم العمارة، إذا كانت مثلا عمارة فيها شقة، هذا الشرط صحيح معتبر لأنه لا يخالف شرع الله، لا يخالف شرع الله. لكن بماذا؟ أن يحدد، تحدد المنفعة وتحدد ماذا؟ المدة. لو قال اشترط عليك أن أبقى في العمارة وقتا من الزمان، هذه الآن يدخل في مشكلة، ها؟ يدخل في مشكلة، كل ما جاء يقول أنا ما حددت لك شهر ولا شهرين، أنا قلت لك وقتا من الزمان، ربما يجلس 30 سنة، فهذا غير منضبط، غير منضبط. لابد أن يكون ماذا؟ شرطا منضبطا من حيث المنفعة ومن حيث المدة، من حيث المنفعة ومن حيث المدة. قال واستثنيت حملانه إلى أهلي، يعني أن يحملني البعير إلى أهلي. فلما بلغت، وأيضا لما قارب، هذا جاء في حديث آخر، لما قارب المدينة استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يسرع إلى أهله، لأن كان حديث عهد بعرس، فاستأذن النبي أن يسرع إلى، فأذن له عليه الصلاة والسلام. قال فلما بلغت أتيته بالجمل، أتيته بالجمل، لأن الجمل ملك للنبي صلى الله عليه وسلم من ذاك الوقت، فأتيته بالجمل فنقدني ثمنه، فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في إثري من يناديني، فقال عليه الصلاة والسلام أتراني ما كستك لآخذ جملك، أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ قال بعني، قال لا، ثم قال بعني فباع. والمماكسة في المعاوضة يعني في البيع والشراء طلب تنقيص العوض، طلب تنقيص العوض، ويسمى عندنا إيش؟ المكاسر، يعني يقول ب10 قل خلي ب8، هذا يسمى في البيع في المعاوضة يسمى مماكسة. المماكسة تطلق على أشياء، لكن من معانيها هذا، من معانيها هذا. قال أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. وهذا أيضا باب عجيب في الإحسان، باب عجيب في الإحسان، ومنهج لطيف في الإحسان. مثل شخص مثلا يرى مع شخص محتاج سيارة قديمة، وهو رجل محتاج، يقول له بعني هذه السيارة، هو أصلا يريد أن إيش؟ يعطيه مساعدة، فيقول بعني السيارة بكم؟ ب20,000. قال أنا اشتريها ب10,000، بعنيها ب10,000، وتم البيع وأخذ السيارة وقبض الثمن قال والسيارة أنا قصدتها لك. هذا هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر صلوات الله وسلامه عليه. الآن قصة جابر هذه في جملة، مشكلة الجمل ما كانت، ما هي مشكلة الجمل التي ترتب عليها هذه القصة؟ مشكلة وحلها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحل العجيب. المشكلة كان الجمل ماذا؟ يتأخر. ترغبون في سماع قصة أخرى في السنة؟ المشكلة عكس الأولى، هذه تأخر، وفي مشكلة كانت الجمل يسبق ويتقدم، وحلها أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بالشراء مثل هذه، وإلا تؤجل إلى وقت آخر. نفس هذا مشكلته كان تأخر وحلها بالشراء. هناك مشكلة أيضا حصلت في بعض أسفار النبي صلى الله عليه وسلم، كانت المشكلة من جمل لكن ليس بالتأخر، بالسبق والتقدم، وحلها بالشراء أيضا عليه الصلاة والسلام. عكس هذه تماما. هذا في الصحيح، في صحيح البخاري قصة لطيفة جدا يرويها ابن عمر رضي الله عنه، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب، جمل صعب ما يلين، فكنت على بكر صعب لعمر لوالده، فكان يغلبني، ما استطيع أجعله يمشي مع الركب، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم. هل يعجب عمر أن يكون ابنه الصغير سنا أمام القوم قدامهم؟ ما كان يعجبه، ما يرغب في ذلك. فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر. أصبح الآن عمر في شغل مع هذا الجمل، يرجع الجمل ويتقدم، أصبح في شغل معه، فيزجره عمر ثم يتقدم، وهكذا. مشكلة هذا الجمل ماذا؟ التقدم. الأول مشكلته متأخر، هذا مشكلته التقدم. والجمل لعمر، ولا يريد ابنه يكون هكذا يعني قدامه، هذا من الأدب، هذا من الأدب وتعليم أيضا الصغار للأدب. فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ثم يتقدم، وهكذا الحال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعني الجمل، قال لعمر بعنيه، فباعه عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: هو لك يا عبد الله ابن عمر، اصنع به ما شئت. هو لك يا عبد الله ابن عمر، اصنع به ما شئت، يتقدم يتأخر، يعني مثل ما نقول خذ راحتك. انظر هذا اللطف، ما عجبه. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، أن يبيع حاضر لباد. هذا مر معنا مرتين، وهذه الثالثة. ومر معنا مع هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان. تلقي الركبان هذا الإضرار الذي يحصل فيه غالبا يتعلق بمن؟ بالبائع. وهنا بيع الحاضر للباد الغالب في المضرة تحصل لمن؟ للمشترين. فنهى عن هذا عليه الصلاة والسلام، ونهى عن هذا. قال: ولا تناجسوا، وأيضا هذا مر. التناجس هو أن يزيد المرء في السلعة التي يزاود عليها وهو لا يريد الشراء، إما أن يريد أن ينفع صاحبه الذي هو صاحب السلعة أو يريد أن يضر بالمشتري، فهذا محرم، وهو من أسباب البغضاء، لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا، لأن هذا من أسباب وجود البغضة بين الناس. ولا يبع الرجل على بيع أخيه، وهذه لها صور كثيرة، بيع الرجل على بيع أخيه، من صورها أن يجده يشتري سلعة وتم التفاوض على أنها بعشر ريالات، قال اتركها عندي أنا أعطيك إياها بثمان ريالات، سواء هذا قبل التفرق الذي فيه خيار المجلس أو حتى بعده، لأن حتى لو بعده جاء وقال أنا أعطيك إياها بماذا؟ بثمان ريالات، سيحدث شقاق بين هذا وبين صاحب السلعة، وربما رجع إليه وتخاصم معه وردها إليه بشدة وبخصومة إلى آخر ذلك، فنهى عن ذلك حسما. لماذا؟ حسما للخصومات والنزاعات والشقاق ووجود البغضة بين الناس، فمنع، قال ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، يعلم أن أخاه ماذا خطب، تقدم إلى بيت، يعلم ذلك، ثم يذهب إلى البيت نفسه ويخطب البنت نفسه ويعلم أن أخوه تقدم لها، ويبدأ يرغبهم بنفسه ويزهدهم في ماذا؟ في أخيه، فهذا لا يجوز، هذا من الأمور التي تسبب ماذا؟ تسبب البغضة. فإن كان له رغبة في امرأة وعلم أن أحد إخوانه تقدم لها، لا يجوز له أن يتقدم إلا إذا علم أو بلغه أنه رد الخاطب ولم يوافق عليه، إذا علم أنه رد ولم يوافق عليه فإنه يتقدم حينئذ، وإلا فإن تقدمه ويعلم أنه قد سبق إليها من خاطب آخر فعمله هذا حرام، لا يجوز، لا يخطب على خطبة أخيه. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، لتكفأ ما في إنائها، تكفأ ما في إنائها يعني تقطع رزقها، هي فيها فراحة ومع زوجها ومع أولادها وأن ينفق عليها ومستور حالها، ثم تصنع أمورا وتحرض زوجها على ماذا؟ على أن يفارقها، تكفأ إناءها، تكفأ بهذا إناءها، أي أن إقامتها في بيت زوجها تشبه الإناء الممتلي بماذا؟ ممتلي بالماء أو الوعاء الممتلي بالرزق، فتكفأه يعني تريد إزالة هذه النعمة عن أختها. لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، لتكفأ ما في إنائها، هذا أيضا يكون له صور، يعني مثل أن يتقدم شخص إلى امرأة وتقول أنا موافقة لكن أشترط عليك تطلق زوجتك، بهذا الشرط أنا موافقة، هذا لا يحل لها، إما أن توافق بدون هذا شرط باطل، ولعله لأجل هذا أورده في هذه الترجمة، يعني غالب صور هذا الأمر طلب الطلاق أنه إذا تقدم إلى امرأة تقول أنا وافق أقبله زوج لي لكن بشرط أن يطلق التي عنده ما تبقى معه، هذا ما يحل، إما أن تقبله على ما هو عليه أو أنها ترفض، أما أن تشترط هذا الشرط فهذا شرط ماذا؟ هذا شرط باطل، شرط لا يحل. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. إذا كان هذا ممنوعا